وذكر مفهوم مسلم، يعني سلم له بشيء، وهو ثلاثة. هنا ذكر مفهوم يخرج لهذا لموسوس المسلمين، وهو ثلاثة: الدين. يسألوا الدين ويقولوا تجر بهذا الدين، لا لا لا يجوز. الدين والرهن، والله راه عنده رهن، يقول هذاك الرهن إذا أعطيه لك تبيع فيه شيء، لا يجوز. الوديعة، حاط عنده وديعة ومن بعد يقول الوديعة هذه غير أخدم بها نقص مالك، لا يجوز، لأنه لابد يكون مسلم فيه. وبدأ بالدين لأنه الأصل، بقوله لا بدين، لرب المال عليه على العمل، لأنه يتوهم على أنه أخره به ليزيده فيه، لا يجوز. قال: واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد. وإن وقع بدين، وقع بدين استمر دينا على العمل، يعني هو غير تاجر في هذاك الدين، لأنه يسأل لك وقع ونزل وبدأ يخدم هذاك العمل. أنا قال: وإن وقع بدين استمر، هي دينا على العمل، دين يبقى على العمل، والربح هذاك يديهم رب المال. استمر دين العامل يضمنه لربه وللعامل الربح، وللعامل الربح وعليه وللعامل الربح عليه والخسر، أن يكون العامل استمر دينا على العامل يضمنه، يضمن لربه وللعامل الربح وعليه الخسر. ما أي ما مدة كونه لم يقبض أو لم يحضره لربه، إلا إذا كان جاب الدين حطه قدامه أو شافه وحسبه يقول هذا روح أخدم به، هذا لا يجوز. أي ما لم أو لم يحضره لربه ويشهد، أي مع الإشهاد بعدلين أو عدل ومرأتين لرجاب الدين هذا فرح. فإن أقبضه لربه أو أحضره مع الإشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته قد برئت، ثم يجوز يعمل، ثم دفعه له قراضا صحة لانتفاء الشبهة المتقدمة. أصل إذا كان قال له وعندك هذا الدين وغير أخدم به، هو أنا يتهم باللي ربما يزيده، أما هو دين ويعود فيه سلف جر نفع. قال: ولا برهن أو وديعة ولو بيده. ولا يجوز برهن ثاني أو وديعة ولو كان كل منهما بيده، بيد العامل بشبههما بالدين. قال ابن القاسم: لأني أخاف أن يكون أنفقها هذاك الدين، والله الرهن، والله أو كان يكون رهن صرفه، هنا رب المال وش خلاص، يعني يخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا، هذا كل الرهن صار، والله الوديعة صار دين. والمنع إذا كان كل في غير يد المرتهم، والمودع بالفتح لأن كان بيد أمين ظاهر، لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين، فهو زيادة ممنوعة في القراض، وهذا أمر محقق. وأما لو كان كل بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص يتبع به رب المال. وعلة خوف الإنفاق أمر متوهم عن المشهور المنع، فلذا بالغ على ذلك بقوله ولو بيده، المبالغة صحيح. ثم إن محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الإشهاد، وإلا جاز بالأولى من الدين الذي هو الأصل في الدين، وهو واضح بالقارن الأشهري إن إحضار الوديعة ولو بغير إشهاد كافي جبروها دعاء دعوان لأنها محض أمانها والأمان أرجحها. ثم إن وقع عمل في الوديعة في الربح لربها لرب الوديعة وعليه الخسر إذا كان خسر عليه لأنه تعدى إشهاد كافي لأنها محض أمانة. ثم إن وقع عمل في الوديعة فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل. وما مر في الوديعة من أن المودع إذا تجرى سبقنا في الوديعة إذا تجرى في الوديعة يكون الربح له هذا العامل إذا تجرى في الوديعة فالربح له ولكن هنا بالعكس فذلك فيما إذا تجرى فيها بغير أذن ربها. وما هنا قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة. وذكر أنه مضروب بقوله ولا يجوز به تبرين ولا قارن وحلي لم يتعامل به أي التبر أو النقع. جاز أي القطع من الفضة أو الذهب ببلده ببلد القران أو العمل فيه فإن تعمل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا في وقت الملكة. ففي المفهوم تفصيل. ثم إن وقع بالممنوع شيء ممنوع مضى بالعمل فيه كما قال ابن القاسم وقال أسبغ يمضي ولو لم يعمل فيه لقوة الخلاف. وذكر مفهوم نقد بقوله كفلوس لا يجوز قراض بها حتى في وقت ولكن احنا نظر كالفلوس أصبحت هي منزلة الذهب والفضة نزلت منزلة. فذكر مفهوم نقد بقوله كفلوس لا يجوز قراض بها ولو تعمل بها على المشهور وظاهره ولو في المحقرات التي شأن فيها التعامل بها. وعرض لا يجوز أن يكون رأس مال لا العروض لا يجوز لحن توقلوا بيعوا يسربها لا يجوز. وظاهره ولو في المحقرات التي لا يوجد فيها تعامل بالنقل المشهور كبلاد السودان لأن القراض رخصة قراض هو رخصة مستثنات يقتصر فيها على ما ورد. ومحل المنع إن تولى العامل بيعه سواء كان العرض نفسه قراضا أو ثمنه فإن تولى غيره بيعه يعني هنا ما يجوز هذاك العرض يقول له هذا السلعة والله هذه بيعها وتاجر بها هاو ثم يشتغل بالبيع نتاعها وهذاك لك لا يجوز يبقى تعطيه دراهم ويبدا يخدم مصبعته فيجي تعطيه السلعة والله حاجة وحتى يبيعها ويبدا نسوه قراضا أو ثمنه. فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز. قال كأن وكله على دين ليصرف ثم يعمل فأجر مثله. كأن وكله على خاص دين قالوا الدين عند فلان أنت تقبض هذاك الدين جيبوا لي بعد. كأن وكله على خلاص دين جيب هذاك الدين واعمل به لا يجوز. ثم يعمل به خلصه قراضا فيمنعه أو وكله ليصرف ولا وكلوا قالوا روح الصرف ذهب ذهب دفع له بفضة أو عكسه حتى النصر الصرف لا يقدر شيء. ثم يعمل بالفضة أو الذهب لا يجوز. فإن وقع في النسائل الأربع يعني الفلوس وما بعدها فأجروا مثليه العامل هذاك اللي تعب وكذا بهذه الطريقة اللي ما تجوزش تعطل العزر تاو حق اللي يخدم برك والربح يكون ولا شيء فأجر مثليه هل العامل أجر مثليه في توليه ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال ثم له قرار يقول قرار مثله لأنه تعامل بهذه الطريقة ما جوزش قال من الكبان يقول قرار مثله يعني الربح الناس بارم يتعاملوا بالنص ولا بالثلث ولا بالروع قرار مثله قرار مثله في ربحه ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء ثم شبه بما يمنع وفيه القراض المثل قوله كلك قال كلك شرك ولا عادة كلك أي كقراض قال رب المال للعامل لك شرك في ربحه والحال أنه لا عادة تعين قدر الجزء قالوا نعطيك واخدم به وفي مره من الناس يتعاملون طيلك أي كقراض قال رب المال للعامل لك شرك وك شريك في ربحه وما قالوش قداه النص ولا ثلث ولا ربع ولا هذا لا يفرق والحال أنه لا عادة تعين قدر الجزء في القراض إن أقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل يدرده قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي قسمة أو فلا جهل فيه بخلاف الشرك الشرك مجهول قال أو مبهم أو مبهم بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال أعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا هكذا ما دور أخدم بهم فين ذكرهم يقول لك يقولوا أخدم وأعطيني غليزات وخلاص هذا يجوزش لا يعين أي أو كقراض مبهم بأن قال أعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزئين أو بشيء في ربحه ولم يبينه فله قراض فقراض مثله أي ولا عدا أيضا قال أو أجيب أو قراض أجل كأعمل به سنة أو سنة من الآن ومن بعدها نحبسه هذا ما يجوزش لا أعطيه وخليه لا تعجلوش عام والله عامين والله أو قراض أجل كأعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فأعمل به حتى يجي الوقت الفلاني ما يجوزش ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من تحذير وثاني فيه تحذير ما تبدأش حتى الشعر فلاني ولا ما تبدأش فيه تحذير عليه من التحذير الخارجي عن سنة القراض قال أو ضمن أو قراض ضمن في ضم الضاد وتشديد الميم أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط الشرط هذا لا يجوز يعني رأس المال إذا راح رأس المال يجب تأخر أو أنه غير مصدق في تلفه والله يقول أنا ننتهي في الصحيح إذا ضاع ما تخسرنيش هذا ما يجوزش أو غير مصدق مثلا فقيراض فاسد لأنه ليس من سنة القراض، وفيه قراض مثل إن عمل والشرط باطل لا يعمل به. قال أو اشتري سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها، أو قال أو قراض قال فيه للعامل اشتري سلعة فلان، روح شيء من عند فلان سلعة فلان وتاجر في ثمنه هنا بعد بيعها، فهو أجير، هذا يعتبر أجير، ما يعتبرش قراض، فهو أجير في شرائه وبيعه، فله أجر مثله في ذلك، يعطي الحق الخدمة تعب، وله قراض مثله في ربحه، فهل إن سلم منا فيها أجرة مثله في توليه الشراء والبيع للسلعة وفيها قراض المثل، يعني يأتي منها كنا. فكان عليه ضمها مع الأربعة المتقدمة لتكون المسائل خاصة. قال أو بدين، أو قال اشتري بدين، يعني روح أبدأ تخدم بصحة شريب الدين، شريب الدين إيه؟ أي شرط عليه الشراء به فاشترى بدين بنقد، هو راح يشرب بنقد يعني، ففيه قراض، قراض النهل يعني ما يجوز يشبلك في قراض، ف يصحح هذا العمل، ايوه اي فذبح الخصال على العمل. فان اشترى بدين كما شرط عليه او عند اشتراطه عليه الشراء بنقد، ففي الصورتين الربح له والخسر عليه، لان الثمن صار سمى قرض فانسلت وخدم فيه ما فيه في ذمته. وأما لو شرط عليه الشراء، شرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به، فالجواز ظاهر في الصور أربع، أو قال أو ما يقل وجوده، أو شرط عليه ما يقل وجوده، شرط عليه قال له تسريق الحاجة اللي مفقودة، هذا ما يجوز، هذا تحزيه وتعجيز، وشرط عليه ما يقل وجوده بأن يوجد تارة ويعدم أخرى ففاسد، وفيه قراض مثل الربح إن عمل، وسواء خالفه واشترى غيره أو اشتراه على المعتمد. وأما ما يوجد دائما إلا أنه قليل وجوده فصحيح، وجوده بأن يوجد طارة ويعدم أخرى، ولا ضرر في اشتراطه كاختلافهما إذا اختلفوا بعد العمل في جزء الربح، إذا قالوا نعطي فيك بالنص، قالوا لا بالثلث أو بالربوع في جزء الربح، والدعاية كل من رب المال والعامل ما لا يشبهه، يعني في العادة والعرف فلا يشبه، كان يقول العامل الثلثين شرط عليك تعطيني الثلثين، ورب المال رب المال قالوا ثم ومر، فاللازم قراض مثل، فإن أشبه أحدهما فالقول له، وإن أشبه معا فالقول للعامل لترجيح جانبه بالعمل. وسيأتي أن الاختلاف إذا كان قبل العمل فالقول لرب المال نسألش مبناش اشبهانا، فالتشبيه بالمصنف فالرد إلى قرار النهر فقط لا في الفساد أيضا، لأن العقد في هذه صحيح. قال رحمه الله وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة، وفيما فسد غيره يعني في القراض الفاسد غير ما تقدم من مسائل، أجرة مثله تكون في الذمة، يعني في ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا، بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح، فإن لم يحصل ربح فلا شيء على ربه، على ربه. ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يسخ، بل يتمادى فيه كالمساقات بخلاف ما وجب فيه أجرة النذر فإنه يفسق متى أثر عليه وله أجرته بما عمله. ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لأجرة النذر بقوله. قال رحمه الله: كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه. كاشتراط يده قالوا نعطي لك خدم الصحراي نخدم معك ثاني نخدم معك ما يجوز تحليل. كاشتراط يده مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض هذا فاسد لما فيه من التحذير حجر عليهم ويرد فيه العامل في أسرته مثله العامل هنا يعطوا أسرته مثله وضبح يكون مرشي والأخذ والعطاء فيما يتعلق على مراجعته أو مراجعته يعني قالوا روحت بشري صح كل ما تشري الفئة الوحدية ورئة كل يسر ما يشيد تشري وخلاص لا بد تشاورني أو مراجعته يعني مشاورته عند البيع والشراء بحيث لا يعمل عملا فيه إلا بإذنه يسمى أجير هذا. قال أو أمينا عليه أو اشترط أمينا عليه قالوا اخدم صح ندير لك فلان أمين عليك هي على العامل وإنما رد لا إلى أجرة مثله لأنه لما لم يأتمنه أصبح شبه الأجير أشبه الأجير. قال بخلاف غلام غير عين بنصيب له بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام معه غلام غير عين أي غير رقيب مش رقيب عليه في نصيب له يعني الغلام ذاك اللي يعامله من الربح يجوز ولا بغير نصيب أصلا والله يخدم باطل لا يجوز درازا من جعل النصيب للسيد أي أنه إن كان نصيب فللغلام لا للسيد ذاك للسيد وإن فسد ورد لأجرة مثله فالشرط أن لا يكون الغلام راقبا وأن لا يكون بنصيب السيد. قال رحمه الله: وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط. وكأن يشترط على العامل أن يخيط لازم تشري لك هي بتخيطها هذا تحذير عليه أو يخرز والله يخرز الجلود هذه خدمها جلود المشترط لها أو يشترط عليه أن يشارك غيره ولا يقول له إذا بدأ فلان ده يدير وشرك معه يخدم معه غيره في مال قراض أو يخلط المال بماله أو بمال قراض عنده فلا يجوز له أجرة مثله. قال أو يبضع أو اشترط عليه في العقد أن يبضع بمال القراض أن يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل فيمنعه وفيه أجرة مثله فإن لم يشترط عليه لم يجز له الإبضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمنه. قال أو يزرع أو يشترط عليه أن يزرع بمال القراض لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه وهو عمله في الزرع وما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنعه. قال أو لا يشتري إلى بلد كذا أو يشترط عليه أن لا يشتري بالمال شيئا إلى بلوغ بلد كذا ما تشريش منه مثلا من البليده حتى تروح للجزائر يشترط عليها وبعد بلوغه يكون له التصرف في اي محل هذا فاسد وفيه أجرة النذر اذا عمل لما فيه من التحذير. قال او بعد اشترائه ان اخبره اقر او بعد اشترائه إلا أخبره فقر ففاسد في نسخة بالواو بدل وهي الصواب إذ ليست هذه النساء من نساء القراض الفاسد الذي يرد فيه العامل لأجرة النذر كما فيما قبلها وما بعدها فكان حقها التأخير بعد الفراغ من المسائل المذكورة وذكر الواو التي الاستئناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقدا فلم يقدر على نقده فقال لآخر قد اشتريت أرني اشتريت السلعة الفلانية كذا بكذا أدفع لي ثمن لأنقده أعطني ثمن خلص لربها على أن ربحها بيننا منصفة هذا كذلك مثلا فدفعه له على ذلك فيمنعه ولا يكون من القرض بل هو قرض فاسد لأنه لم يقع على وجه القرض المعروف فيلزمه رده على الفور فإن أخذ به السلعة فالربح للعامل وحده لأنه يسمى ولي يشتري العامل ولي يشتري السلعة ولي يخلصها والخسر عليه ومفهوم أن إن أخبره أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له أدفع لي 10 مثلا ويكون قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي بقوله وادفع لي فقد وجدت رخيصا اشتري قال ادفع لي كذا وزدت سلعة رخيصة قال او عين شخصا او عين رب المال للعامل عين له شخص للشراء منه الفلان يشتري عنده او نروح بيله بان قال له لا تشتري الا من فلان او لا تبيع الا من فلان فقراض فاسد وفيه اجرة مثل قال او زمنا او محلا او عين زمنا لا تباع غفر ربيع والله في الصيف والله في الفلان عين زمنا لهما ولو تعدد كلا تشتري او لا تبيع الا في الشتاء او اشتري في الصيف وبيع في الشتاء او محلا للتجر والله من على المضرب الفلاني يشتري منه بر لا يتعده لغيره هذا لا يجوز كسوق او حانوت ففاسد للتحصير وفيه إثرة النذر والربح لرب المال والخسارة عليه في الجميع وفيها القضية كفاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.